أخذنا سلمكم الله حديث رقم 1025، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وذكرنا لكم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأنها شيء واحد، وأنهم في هذه العصور هم أتباع السلف الصالح لأن قدوتهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، أما البقية بقية الفرق كل يتعصب لرئيسه ولحزبه، أما أهل السلف فإنما يلتزمون طاعة الله وطاعة رسوله، وكذلك يلتزمون بمن أمرهم الله عز وجل بطاعته من أولياء الأمور، ولا يرون نزع يد من طاعة، وأنهم ولله الحمد لهم النصرة دائما لهم النصرة والحجة، ما يستطيع أحد أن يقف أمام حجج الحق. ثم سلمكم الله 1026 حديث عند الحاكم عن عمران بن حصين، عن عمران بن حصين قال رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم علي بن أبي طالب، فمضى علي في السرية فأصاب جارية علي بن أبي طالب أصاب جارية، قيل أنها كانت أجمل جارية في السبي، فأنكروا ذلك عليه، وكان الذي تحصل على هذه الجزية من أهل اليمن هو خالد ابن الوليد، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لقينا النبي صلى الله عليه وسلم لأخبرنا بما صنع علي. وعلي سبق رضي الله عنه أن ترجمناه، قلنا أسلم ولد قبل البعثة بعشر سنين، ولما أسلم كان سنه قيل 8 والراجح 10 سنين لما أسلم، ها علي بن أبي طالب هذا سبق، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، وأبو طالب هو الذي قيضه الله عز وجل لرعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت جده، حتى قال إسماعيل قاضي والإمام أحمد وأبو علي النيسابوري: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر ما جاء في علي من الفضائل، لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر ما جاء في علي، وله كنيتان يقال له أبو تراب وأبو الحسن. أبو تراب تعرفون لماذا كني بأبي تراب، تغاضب هو فاطمة وذهب المسجد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين ابن عمك؟ قالت: غاضبني وخرج لا أدري أين هو، فأرسل إلى إنسان قال: هو ذا في المسجد، فجاءه وقد استلقى، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عنه يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فما كانت كنية أحب إلى علي منها. فقالوا للنفر الأربعة لما أخذ علي بن أبي طالب الجارية: إذا لقينا النبي صلى الله عليه وسلم لأخبرنا بما صنع علي. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فنظروا إليه وسلموا عليه قبل أن يأتوا أهلهم، لشدة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرفوا إلى رحالهم، رحالهم يعني أهليهم. فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله، ألم ترى أن عليا صنع كذا وكذا؟ يعني أخذ جارية من السبي ولا يحق له، ولم يجعلها في القسمة، ويعني يقصد كأن عليا غل من الغنيمة غل. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام الثاني فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم قام الثالث فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله، ألم ترى علي أن عليا صنع كذا وكذا؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب في وجهه، فقال: ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه وولي كل مؤمن، ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه. قال بريدة في رواية: يا رسول الله، قال: وكنت أبغض عليا لما فعل من أخذه الجارية. فجاء لبريدة، جاء بريدة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بريدة، قال بريدة كذا وكذا، فقال: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قال: أجل. قال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. كذلك سلمكم الله: إن علي مني وأنا منه، يعني معناه بيننا قرابة، قرابة. يقول القاري: أي في النسب والمصاهرة والمحبة، متحابين في الخير، مطيعين لربنا، مقبلين، متسابقين، وغير ذلك. لا قرابة بدون خيرية، لا، قرابة مع خيرية. كذلك سلمكم الله، ورد مثل ذلك لأنهم يقولون أن علي خليفة لرسول الله بقول علي مني وأنا منه، ورد في مثل ذلك في جليبيب: هذا مني وأنا منه، مبالغة في اتحاد طريقتهما. وزاد علي القرابة مع الفضل طبعا. وولي كل مؤمن، يعني حبيبه وناصره، يجب على المؤمنين أن يحبوا عليا، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق علي. وهذه وردت في كذلك من في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فليس معنى هذا أن بريدة منافق، لا، بريدة لم يبغض عليا لنصرته الإسلام، لأمور ظن أن علي فيها ظالم، وكان بريدة مخطئ في ذلك، مخطئ. فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم غير موقفه من علي، غير موقفه من علي. كذلك الأنصار: من أبغضهم لنصرتهم الإسلام فهذا منافق، لأنه يبغض الإسلام. حتى بعض أهل العلم قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قيل أنها نزلت في علي لأنه الوحيد الذي تصدق وهو راكع، لكن لا يصح، خاصة أن الآية بصيغة الجمع: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالصواب أنها هذه يعني لكل المؤمنين، ولا يصح قصة تصدق علي وهو راكع. يلغزون، يقولون سنة لم يعملها إلا شخص واحد، يقصدون هذه إيش التصدق إيش في حال الركوع، لكن إيش نقول؟ لا يصح. في منهج السنة قال: قال أنتم تقولون علي تصدق بدرهم وأبو بكر بكل مال. أي نعم، أحسنت. لماذا لا تثنون على علي، نحن لا نتنقص علي، علي له حقان، حق القرابة وحق أنه نصر الإسلام، كذلك لابد أن تعلموا حق لأبي بكر ولا تسبونه. ثم سلمكم الله أن الآية يدخل فيها علي، أنتم أدخلتم علي وأخرجتم بقية الصحابة، نحن نقول كل الصحابة يدخلون في الولاية ويدخل علي من باب أولى، كذلك من باب أولى. كذلك سلمكم الله ورد في هو مني أن علي مني وأنا منه، كذلك وردت في الأشعريين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم، كانوا إذا أرملوا، الأشعريين من اليمن، إذا أرملوا أخذوا ما عندهم زادهم فتقاسموه بينهم بالسوية، اللي عنده كثير يعطي الذي عنده قليل، يتقاسمونه يجمعون. هذا شاهدنا والله الآن، كل ما سافرنا مع يمانيين هذا دفع 5 يماني، هذا دفع 10 يماني، هذا، وإذا دفع شخص عنهم يغضبون، يقول الجماعة، فكل واحد يدفع أكثر، هذا قليل بالسوية، ثم الطعام يتقاسم ويأكلونه جميعا. إلى الآن هذا الخلق موجود فيهم. من عنده رقم الأخ الباكستاني شيبة؟ اتصل فيه، صف له المسجد، بيكون مضيع ياسر، اتصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأشعريين أنا منهم وهم مني وهو ولي كل مؤمن بعدي، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو والي كل مؤمن بعدي، ولي كل مؤمن، ولفظة بعدي ابن تيمية يستنكرها لأنه هو ولي للمؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته، هم حصروه متى؟ بعدي، بعد موته. هذا خطأ، خطأ في حق علي، فابن تيمية يستنكر لفظة بعدي، ابن تيمية يستنكر لفظة إيش؟ بعدي. ثم كون علي ولي هذا كما ذكرنا لا يختص به كل المؤمنين، ورد فيهم هذا الوصف الولاية. يلا بسم الله، لحظة دقيقة بس، خلاص دقيقة واحدة. من كنت مولاه فعلي مولاه، نفس المعنى، هذا حث على ولاية علي وليس أنه أمير بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو أحق بالخلافة. تراجع منهاج السنة، اكتبوا المجلد 322، المجلد 322. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. منهاج السنة كم؟